الباشا. وَأَنَّهُ جَعَلَ مَا أَمَرَ Thank you. وقال العالم الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي مع حياه اولاد مصر الشارع العالي في سوهاج. ذات جدي 33-22-92 سوهاج ل 12-33-26-57 ل 10-136-2-3 مع حياة أولاد فرد ديشة للفراشة نظرة رسولهم ويحسس كلامه الحديث. مفيش كلام حديث. مش عايزين نقول صوت خطة نسمعنا. تعالى. جاءكم أن مولاي الشيخ محمد معلان رضي الله عنه صاحب الشاعر ان طلب مني الألوهية والشهية وان اسمعكم كلمة في الله وتوج ذلك الشرف لشرف الاخر. انا امامي لا استحقه ولكنها عطية من عالم جميل فقبلتها بعطية منه هدية. فضيلة العالم الناس قارئنا وقارئ العالم الإسلامي كله فبارك الله فيه ورضي الله عنه فضيلة الشيخ محمود صوفي بن شوق رضي الله عنه وعنكم اجمعين. واعلم لهذا الحبل الموصول عقبال ما ربنا يمن علينا بسبب الاخرى يتصدق فيها استاذنا القران الكريم نريد ان نزكي هذا الوقت بكلمة الله تجعل القلوب على رباط وعلى ارتباط وثيق بانوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة مولد المختار فيحضرني اننا اذا اردنا ان نفكر في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلنا معه ما كان مع الكون من محطات. فالانوار المحمدية اشرفت على الكون في محطات الاربع. المحطة الاولى لكي يكون الكون كونا فكان لا بد ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما رواه لنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لنا سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر أتدري ولا لا؟ فسكت. فسألها ثانية يا عمر أتدري

النذير النذير عليه من الله Oh, يا